بدوي على نفزوات بدي حامد لامد احنا خاري لا تزعل يا زين يا زين يا زين الرياح قلبي وانا عبيد يا زين الرياح قلبي وانا الذاكرة الحية مع عمر حمادي يجيكم كل نهار جمعة من 9 للحديث. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم إذن أهلا وسهلا أعزائي المستمعين. عودة إلى برنامج الذاكرة الحية, برنامج معنا يعتني بالذاكرة الإنشاد الصوفي في جهتنا لعدة سنوات وعقود. كانت الطرق الصوفية تلعب دور كبير ياسر في عراسنا, في أجواءنا الاحتفالية, في مناسبات كثيرة. إذن اليوم حابين نحكم مع بعض أقطاب الإنشاد الصوفي في الجهة لهم معنا باع وذراع وكونوا برشا أجيال معاهم في الإيقاع الصوفي وفي الغناء وفي المدائح, وكنا نتباركوا بهم. أنا كنا نتباركوا بها الذي طرق صوفية في أعراسنا, في الظهور على الولدات, في كل المناسبات تاعينا كان لهذه الطرق قيمة كبيرة برشا. وما زالت كان لاحظتوا معناها أن وزارة الثقافة أنفقت الكثير على تهذيب هذه الطرق الصوفية, فعملت فرجة كبيرة ياسر في مسرح قرطاج. معنا إذن نستقبل واحد الضيوف. ألو أسلام, مرحبا بيك. وبيك مرحبا. أهلا وسهلا, مرحبا. الحمد لله, شو أحوالك أنتم؟ لباس. أهلا وسهلا عم خليفة, شو أحوالك؟ والله يا عم خليفة لباس عليه الحمد لله. الحمد لله عم خليفة. عم خليفة معك عمر حماد من إذاعة نفزوة. مرحبا. اليوم الحصه بتاعنا نحكوا على الانشاد الصوفي. ايه على الطرق من الطريقه بتاع الشيخ الطريقه الصوفيه ودورها الاجتماعي والنفسي والروحي، كيفاش كانت تقدم في فرجه وتقدم في حفلاتنا في الطهور وفي الاعراس بتاعنا، كيفاش كانت تقدم في حاجات حلوه برشا للمجتمع. ها ونحبوا احنا نحيوها ونحبوا ان شاء الله نهذبوها ونحاولوا نعطوها قيمتها. نعم حب تحيي التراث نتاعها. يعطيك الصحة عم خليفة. عاد الطريق العسوية معناها طلعنا به معروفة برشا برشا في جهتنا. اي واللي فترة طويلة عم خليفة كانت تقدم في فرجة وتقدم في وعندها انواع من الانواع اللي المذكورة برشا انواع عندها. يعطيك الصحة. اذا كل طريقة عندها اسم وعندها نوع. يا رحم الدق عم خليفة. اذا نحكي شوية على الطريق العسوية. ها نعم. احنا نقولوا كل الطريق يختلف عن الطريق تاع نقولوا احنا الغربي والصافدي والنعام يرحم والرفاعي وبوقبرين يعطيك الصحه والعزوزي برشا انواع. يرحم والديك عم خليفه. هذا التوجيه. نقولوا طريق الجمل وطريق الذيب من الله والنمل كل موجودين. هاي عم خليفه مالها. هاي نسيبوا نحكوا. هاي سيدي هاك فاش يا عم خليفه. اذا معنا عم خليفه بقدام قطب من أقطاب الإنشاد في الصوفي في جهتنا وقيدوم الطريق الصوفية من العسوية. نحكي شوية على أهمية الإنشاد الصوفي لأن عم خليفة عندنا برنامج إحنا مشروع إن شاء الله نلموا المدائح هذه كل متاع الصوفية في جهتنا ونعملوا لها مشروع تهذيب كما شفتك الحضرة والزيارة وكل الفرجة عملوها في مسرح قرطاج وبرشا بلايس. اي ما مشينا السنين مشينا. يعطيك الصحه. نحبوا حتى احنا نعملوها في قبلي. علاش لا في قبلي نلموا المدائح بتاعنا ولا والشيخ والمتكلم بالعسوية اول ما جاء قبلي. يعطيك الصحه الشيخ. اذا احنا ايش نعملوا؟ اذا احنا نعطي فكره للمستمعين والجيل الجديد ما يعرفوهمش نحكوا عليهم اش قدمت العسوية مثلا الجانب الاجتماعي، كيفاش كانت تلم الناس في افراحها تشارك في افراحها، كانت ترقى بالروح معنا من ادران الجسد وادران الماده. اكل الجانب الروحي الانسان يتخفف ينسى كل شيء في الحضره ها يتخمر معناه ويحس بحلوليه. احكي لنا عم خليفة. احكي لنا صحيح ما هو التخمر هذا كيف يعمل؟ احنا عندنا العوائد والتقاليد نتاعنا مقسمه على اربع ولا خمس انواع. عندنا العسويه وعندنا القادريه وعندنا كما نقولوا الحمديه وعندنا التبسيه. ايوه حاليا الموجودين في قبلي هنا. ايوه هاي عندنا جماعه فرقه التباب سيار تاع سي احمد الغوث. ايوه هذاك وحدهم عندهم حضره وحدهم وتقاليد وحدهم ولهجه وحد. أيوة. وعندنا العسويه نوع واحده وعندنا القادريه بمن الله مثل ذلك. أيوة. على من هنا متقسمه كيما نقولوا العسويه عائد يعملوا فرحكم نقولوا عريس والله يعملوا طهور والله مناسبه الجاح. أيوة. يستدعونا ويعملوا الساريه نتاعهم وعوايدهم والتقاليد نتاعهم. ايوه وفما ناس تخمر يبدا يرقص على الرفاعي ويرقص على ابو قفرين ويرقص على النعام. ايوه والصواب دي والغربي والسبع موجود عندنا والذيب موجود عندنا كل في العسويه نوع من انواع العسويه. ايوه ايوه والعسويه هذه الشيخ وقجية من الغرب. ايوه جايه من الغرب بس الطريقه هذه بسها. ايوه بس الطريقه هذه من هنا احزاب كاحزاب احزاب احزاب كيما نقولوا احنا بالمغربي. المغربي هذا مغربي اصلا من المغرب. أيوة. من مكناس. انا حكينا عليه شويه. حكينا على الشيخ محمد بن عيسى. نعم حكينا قلنا ولد في 872 هجري. نعم الموافق ل 1467 وتوفي في 933 هجري الموافق 1526. وقلنا راه يعود النسب نتاعها الى آل البيت عن طريق ادريس مؤسس الاول الشيخ محمد في المغرب. اي هو اصيل مكناس الزيتون الواقع في بلاد المغرب الاقصى، ويعود نسبه هذا الطريق الى الامام بالحسن الشاذلي. معناه هو كان جاب الطريقه تنقلت من واحد لواحد. أيوة. الطريقه وقت جابها تبثت هنا. أيوة. من واحد لواحد ايش تسمى طريقه العسويه. أيوة. من الله تبثت فيها. ثم موجوده العسويه هذه الطريقه في قبلي، ثم موجوده في باظمه. أيوة. موجوده كما في تلمين. أيوة. تلمين وبعض ما هم الأولين. أيوة. هم أيوة. الأولين في طريقة العشوية كيف تمثل. أيوة. أيوة. أيوة. صح. طريقة العشوية أول ما تنشرت في بعضنا. أيوة. من بعض ما تنقلت التلمين من تلمين تنقلت القبيل اللي قاعدوا الفرقة العسوية تتنقل في الثلاثة هذول بين قبيلي وتلمين وبعض ما نحرفوا. أيوة. الناس اللي القدم كان حزب لله وقت يمشي يحضروا رواحهم ما عندهاش المشي وصلت يمشي ويمشوا أمورهم واضحة الكبار كل كي ماتوا. أيوة. ماتوا. أيوة. إلا الزر. أيوة. إلا الزر. الطريقة هذه قديمة مش ما تعتمس ولا لمس. قديمة أكيد. قديمة برشا. قديمة هي. قديمة قديمة هي تاريخ قديم. قاعد تفهم فيها شوي ولا مدلت. نسمع فيك يا سي خليفة نسمع فيك. اتكلم خذ راحتك اتكلم نسمع فيك. من هنا الطريقة وقت نجيبوا الشخص يتبعنا الخيوان. أيوة. ما كيفاش يدخل معنا للطريقه يقول عشقوا علي عشقوا. ايوه اني راني منكم. ايوه اني راني اسمي ايش عندك تو تكلمني ولا انت فالباي. أيوة. بارك الله فيك. فمن عادي يقول عشقوا علي. ايوه نعشقوا علي كيف نسبحوها امريكا نعشقوا علي وما يعطيش العهد. ايوه هو ملتزم نقول له الطريقة دي تحب الطهر وتحب كما نقولوا الصدق وما متخلفش من الله على كذا وكذا وكذا وبدك تطلع من ربك من الله باش تدخل للطريقة وتعملك مشك مثلا تبدأ تشك تكون يدري تبدأ أمورك داخل بعضها يدك كل منتظم. أيوة. العهد يقول عهد الله وشهد الله لا مبدل لا مغير للطريقة كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. أيوة. نقول عاشق هذا عاشق هذا عاشق هذا يبدأ من الخوان يتبعنا من الخوان. يبدأ من المريدين تاعكم من القادم من طابع التاريخ. المريد يتبعنا من الخوان. أيوة. عوضك تسمى معشق. أيوة. لا معشقين عليها ودخلوا الطريق وصحاب الطريقة واخذينها من جدودهم لأن عشقوا عليهم لا يعشقوا علينا هذوكم مولى الطريق. ايوه هاي مولا الطريق نقول احنا مولا السلك اللي نخدموا فيه. باش يا عم خليفه اعطينا معناها الرتب الموجوده من الشاوش لل اي هذاك من هنا عندنا المقدم. اي وعندنا الشاوش. ايوه وعندنا بالشاوش. ايوه اللي هو بالشاوش وعندنا الشاوش الصف. ايوه شاوش الصف. الشاوش الحزب. ايوه شاوش الحزب على تسخين بندير على حاجة على وعلى وعلى. أيوة. وشاوش الصف يخدم الصف من لا متكلف ذاك الأولاد اللي ترقص قدامه اللي يخمروا. أي أي هذي وقت نبقى في الحضرة وقت نبدو الحزب ندخلوا هاشكاكا. أيوة. ندخلها أول ما كذا نبدو قال نعملوا الفاتحة وبعد ما بعد الفاتحة نقولوا توكلتوا على الحي الذي لا يموت. أيوة توكلت على الحي الذي لا يموت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبرهم تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الا ان هدانا الله ولقد جاءت رسل ربي بالحق. جزى الله عنا الى حزب. ايوه حزب كامل. ايه حزب لله كبير نقل باش نحصل به على على الايوان وعليه وعليه وعليه وكنا نخدموا بالهوش ونخدموا بالكذا بدات الناس يجيك حشاك كذا مش طاهر ويجيك برنا برسمي ولا يلعب برسمي. ايوه برشا حوايج تجنبناها. فبادي الطريق على شيء كله ضرب سيد محمد عيسى عنده 12 ولا 13 طريق. ايوه 14. ايوه كل طريق عنده نوع باش نسمي. ايوه النعام وانا ياكل في المصمي وياكل في القزاز وبرشا حوايج. ايوه عندنا هذا الصفاف دي ثم اللي يشك وثم اللي يشكش الغربي يشك في لسانه. ايوه ابو قبرين يشك في فريسته في صدره وفي وفي وفي وفي وتوصل حتى وقت نشعله. أي ما شاء الله. بعد ما شيء وقت فاهم من هيك نشعله بالعافية ما يدي شيء. سبحان الله. واللي على وعندنا الجبل يرقص على الغردك ما شاء الله. بالهندي. أي ما شاء الله. أي كامل الهدالة نقول إحنا هذاك الطيق لخ وعندنا الزيت. أيوه ما شاء الله. أي لا وعندنا كما نقول النعام. أي وعندنا النمر. أنا باباي كان من نعام. بابانا ونعشقوا عليهم ويرقصوا عليهم الخيوان. سب سخلفة انا راني عيسى من الزاويه بتاع محمد بن عيسى. اعطوني الشهاده واعطوني الشهاده وطبعوا لي عندي تو. ما شاء الله يعطيك الصحه. من جاي من الشيخ الكامل جي زارني هنا وعملت له حضره شيخ وفد تاع عزوز ولا ثلاثه كراهب. سخلفه لحظه عندنا فاصل نرجع لك بالله. عندنا فاصل الشهاده نرجع لك. ابقى معنا. الله يبارك. تفضل. ذكرى الحية. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا من جديد. معنا سي خليفة. ألو سي خليفة، مرحبا بك من جديد. مرحبا بك سيدي. أنا وصل نحكي إذا قلت لي عندك ورقة مطبوعة فيها من مكناس معناها. أي لا الشيخ، جي الشيخ الكامل نتاع الزاوية غادي. أي ما شاء الله ما شاء الله. لما هو وجماعة نتاعته. أي. قعدوا باتوا عليا نهارين ولا ثلاثة. أيوة. وعملنا الحضرة وعملنا كذا وبعثوا لي شهادة مطبوعة مراجلة. ما شاء الله. نكلم العسوية وكذا ونتبحهم. ما شاء الله ما شاء الله. وخلوا علي بحث وحضروا الحضرة وروا الحضرة كيف استخدم فيها. أيوة. روا كذا واستدعوني يقول لي باش جينا غادي. ما شاء الله أعطيك الصحة والله. بس وعندي دريساتهم ورقم تلفونهم وعندي شهادة المطبوعة منهم هم من المغرب عشان هالي. أيوة. مجهود الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. واللي حافظ عليها الطريقة هذه حافظ عليها. يعطيك الصحة إيه. ويدرب عند أولاد صغار ومنهم من هيك باش يبقوا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وحضروا وشبحوهم. شبحوهم حضرت النهار في قلب واش 30 والله قديش مش عارف. ما شاء الله ما شاء الله. لا الحمد لله واش 30 حضروا وقاعد نقدموا وقاعدوا يصوروا وكذا وبعثوا لي شهادة شكر وبعثوا لي شهادة كاعتراف. نعترفوا بالفلان بالفلان الشيخ الفلاني خليفة أبو قديمة في في في كذا وكذا وكذا ومطابعين فيه ومصحين فيه. يعطيك الصحة شيخ. وحتى قبل الوالي كان يستدعاكم باش يمشوا يتعاملوا فرجة ليه على الوالي على ما يستدعى فينا باكي كان يستدعوا فينا. اي توا هي قلت توا قلت قبل الوالي كان يستدعاكم خصيصا باش تعملوا العرض من عرض تاع عيسوية. نعم لا العرض تعطيه اي مسؤول يجي من برا ولا يجي وفد يتبع الحكومه والله جاي حتى من اللجنه. ايوه مشينا خدمنا في في في دوز هزونا الطير غادي هزونا هذا تاع البرج النعام هزونا هذا اللذيذ هزونا تراوين هزوا فينا. يعطيكم الصحه. فينا من الله جينا في الولايه جينا في المعتمديه كل مره نعملوا جينا في الثقافه كل مره نعملوا عرض. يعطيكم الصحه. لكن هنا يا شيخ تو احنا ماذا بينا اذا كان العسويه دي ترجع لها قيمتها هي وال الطرق الصوفيه كلها كان ماذا بينا على خاطر بصراحه الفلوس اللي باقي يعطي فيها سامحني يا شيخ الفلوس اللي يعطي فيها الرابير نظام اللي تكلم كلام خايب واللي يتكلم انه بورت كوا يقولوا فيه يعطي فيهم فلوس ما فلوس ومعناها بينما العساويه والقادريه والسلاميه وغيرها اللي بصراحه لها دور مادي حتى رسول الله حتى بندير ما عطوهمش ما شجعوهمش بندير ولا يعني لا ما ما ما ما, ما سمش عن قولك هاك علاش انا استدعاكم هنا في المئات حاجه توقع مناسبه عمل لها معنى يعطوها حاجه عمل لها معنى ما سمش. انا نتذكر ثم برشا عملوا رحمه في المهرجان الصيفي الفنانين اللي يغنوا والله يطلبوا بالسبعة ثمانية منين وما حبش يجي. واحنا وثم مليون 20 ولا 11% ولا 800 ينقدوا عليهم. لا من غير ما نقد من غير ما نقد من إذاعة نفزاوة من برنامج ذاكر الحية معناها ندعو مسؤولين النظام أنهم يفيقوا لأرواحهم وينقصوا معناها الشيء يقول فمي من بصراحة من التقصير في أو النظر الدنيا لهذه فرقة الصوفية. يا رحم الله والديك يحيوا هنا. لا لا بإذن الله ما يتغفلوش عليها. باهي يا شيخ أنا أشوف لأن بصراحة هل يبل حسن يا شادلي وكل مدحيات مهمش خير من أنا بن عيسى. مش خير يا ودي إحنا عمال برنامجنا هيك. أعطينا شيخ. وبقشوني هيك فما يوم من الأيام هيك قول لي باش تلم منا الفرق وتع نعم وزي كيف يقولوا بن حسن مش هذا كسبت انت انت نعم احنا فرقتنا احنا خاصه ان شاء الله لميت الخوان وبدينا نعمل الفيات ومنا من هيك اذا يومنا هذا ما ناداني لا لا تنشوفوهم نتصل بهم انا حد بعدي باقي نقد لما نجيب القادريه ونجيب التبسيه ونجيب الحامديه كلها صح تو نحت عندي خبره معاهم وقدوا لي ينشطوا. باهي يا شيخ خليف احنا باش نتواصلوا بك بعد معناها باذن الله في اللي في قادم الايام. اي انت على العيساويه وجماعه عندنا على السلاميه والقدريه كلش نتواصل كل موجوده كيف تعطيني انت لو كان حضرهم من الكل. لا لا تو نحاول باذن نقدموا مشروعنا قدموه نقدموا مشروعنا لوزاره الثقافه. نعم وتحاول ان تدعمنا احنا نقدموا مشروعنا لوزاره الثقافه وتدعمنا ونحاولوا ومحترف مع الثقافه مع الاداره محترف باهي شيخ باهي شيخ تذكرناش المداحة انا بن عيسى الغربيه ساكن مكناسي نقصة اي تذكرها شوي مش ياسر حتى مقطع بركة انا بن عيسى الغربيه هذيك ساكن مكناسي نقصة هاي ترى تنزمش تسمعنا مقطع منها بركة يا شيخ ما يقول لك انا بن عيسى الغربي اي لكن مكناسي لقصة أي ويقول أنا ولد أنا محمد المشهور أي أنا ولد الرفيع أي وهذا ما خلص من البحور من اسمي يدربية أيوة يقول أنا بن عيسى الغربي أي أنا بن عيسى الغربي في كل شيء حضرة أيوة نحضر لأولادي كذا إلى آخره جيب أنا بالزكر لا لا ماذا بينا إذا كان حتى بالصوت لا هذا زي بالرياح نفذ على أولادي جملة الله أكبر وجملة الصلاح في كل نوبة حملة أيوة لشلو الدروة يرتاح لبشي حد يملة وإلى آخره وإلى آخره تنزمش تقول هانا بالصوت أنا بن عيسى الغربي ساكن مكناسي الأقصى الله هذيك هيك تجيب هذيك تجيب أنا بن عيسى الغربي هذيك زم وزن أي زم وزن عنده وزن في الدربوك وبالذكر وبالحسابات أيوة هذه حتى كي يجيب حالك ما يجيبش حالك موزون عندك حق بس يصير هذه كل حاجة عندها عندها وزن وزنها وعندها إيقاعها وعندها جوها قال خمر يا خمار خمر شادوني أي ذيك أي خمر يا خمار هذيك حلوة برشا باهي برشا وكي نقولوا بديت بسم الله المالك الرحمن أي والآخر وعندها بدأي. وزن عندها وزن باهي شيخ احنا ماذا بينا المدائح هذه نلقوهم مش مكتوبين يا شيخ نلقوهم باهي يعني ماذا بينا المدائح القادرية والعيساوية وغير نلقوهم نلقوهم معناها مكتوبين حزب بتاع سبحان الدايب أيوة. باش كيف نقدموا مشروعنا لوزارة الثقافة نقدموه كامل الأمور مريقلة معناها يعني عندنا راهو الفرقة وعندنا الماتريال وعندنا الكتير علاش الغاية منه إحياء التراث التراث أنا من التراث نتاعنا اسمعوا وبإذن الله نحاولوا نقع التهذيب نتاعها نزيدوه كذا إمكانية بعد أنكم تجدوه شوية آلات خاطر باش الجيل الجديد باش يقبل عليها يلزم نحاولوا نهذبوها شوي في نحاولوا لهم نمشوا مع الاتجاه نتاعهم شوي يعني نحافظ على روح الحضره على روح الهدف نتاعها نحافظوا على التراث القديم في وقت نطعموه كنا نمدحوا كيفاش نمدحوا كيفاش نبدا الحضره نفس اللحن ونفس الايقاع مع التطعيم تطعيمها بالات حديثه ما انا باش الذر الصغار ما ينقصوا من الاستماع للراب والكلام الخايب ويسمعوا الكلام الصحيح تاع الحضره وتاع كلامك كل سمح عاشك شيخ اذا نحن سعداء جدا باهي اذا حكينا تو في نوع نتاع الحضره ومن داخل شفتوا تاثيرها في الاخر تو حكينا نحكوا على كنا نحكي على الشاوش والوكيل وانواع نتاع الاحزاب. الشاو ما فما كما نرجع للشاوش الوكيل نوع. الوكيل نتاع الشاوش حزب نواه. يتكلم بالحزب اش ناقص تكوتوا شويه ولا مياه ولا أيه. منا ولا هيك أيوة. وسمى الشاوش الصف يخدم الصف نتاع أيه. والوكيل والوكيل نتاع الوكيل وسمى بالشاوش ايوه ايوه بالشاوش هذاك أيوة. يشرف على الشواش الواقفه ما شاء الله ما شاء الله وسمى المقدم والنوم المقدم باهي حزب من مراقب المنظم حتى كي يعمل حضن زي ولا يمشي في تبدا السبحه دائما ماشي يبدا مصاب لا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا نحكوا بصراحه راني نحكي معاك في اطار ما انا فعلا حلم عندي وعند برشا وخيان وعندنا حتى مخرج معنا في الاذاعه معنا صديقنا ضاي منظر بن ابراهيم مخرج معناها يعمل اخراج ونعمل له التسويق نسوقوها للبرا خاطر اني دخلت مكتب في اليوتيوب في الانترنت أي. اه شفت الحضره دي عاملينها في برشا بلايص مش كما حضرت نحن بصراحه مش كما جو نتاعنا احنا نقول لك الخلل بتاعنا مش كما جو نحن احنا الخلل بتاعنا قله اعتناء ما عندناش من هو المعتني بينا ايوه صحيح. بصراحه صحيح. حتى نشوف في المناسبات البرة تلقى لابس نوع تشبه الكرهيه نوع تشبه الجسم لازم زي واحد زي واحد ناقصين زياده أيوة. وناقصين برشا حسابات ناقصين لا عندنا لا قيمه ولا مناسبات لا كانوا يخدموا فينا أيوة. يخدموا فينا ونبدأ في كل مناسبات احنا حاضرين كل مره ناخذ حاجه من يبقى زي نتاعنا مريق كامل أيه. من اليوم ان شاء الله شيخ ان شاء الله واحد يقول لك لنا عوده باهي شيخ اذا لنا عوده بوقت اكثر ونحكم مع المباشر تو نجيك أيه؟ نحكم المباشر وفي الموضوع هذا بارك الله فيك عايشك يا شيخ حاضر باش تحت الطلب يعني حاضر باش وشكرا لك انت والكل معنا المهتمين بالشغل نتاعكم وشكرا للمخرجين نتاعينك ويرحم الله والديك يرحم والديك عايشك اذا ناخذ الفصل نبدا لك على نفسي اليوم يتبعني تحت الطلب نتاعك بارك الله فيك يا شيخ يرحم والديك اذا لا تبديل ولا تغيير شكرا يا شيخ على طول حاضرين باش باش شيخ يرحم والديك يعطيك الصحه يرحم الله والديكم اذا عمر حمادي معاك باذن الله نواصل معاك شكرا ناخذ الفصل إذن ابقوا معنا أعزائي المستمعين باش مازلنا باش نحكم مع قطب آخر من أقطاب الإنشاد الصوفي في بلاد